سبحان الحي القيوم، سبحان الذي لا يزول، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من سبقت رحمته وغضبه، سبحان غافل الإصرار، سبحان غافل الإصرار، سبحان موجي الأبرار، سبحان مهلك الفجار، سبحان عالم الأسرار، سبحان سامع الأصوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان كاشف الكربات، سبحان باعث الأموات، سبحانك لا غني إلا من أغنيته، سبحانك لا مكفي إلا من كفيته، سبحانك لا محفوظ إلا من حفظته، سبحانك أنت الحق المبين، سبحانك أنت الإله المعبود، سبحانك أنت الكريم المنان، سبحان الله العلي العظيم، سبحان المحسن المتفضل، سبحان المحسن المتفضل، بك نحيا وبك نموت وإليك المصير، سبحان الله العلي العظيم، سبحانك أنت الحكيم الكريم، سبحانك أنت السميع البصير، سبحانك أنت اللطيف الخبير، سبحانك أنت اللطيف الخبير، ذي النعم السوابق والفضل الواسع والحجج البوالغ، يا جبارا بقوته، يا قاهرا بعظمته، يا متجاوزا برحمته، يا متجاوزا برحمته، يا متجاوزا برحمته، يا مسبل الأستار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا مولج الليل في النهار، يا أعز من دعي، يا أكرم من أجاب، يا غافر الزلات، يا مزيل العظيمات، يا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، يا مكون الأكوان، يا واحد يا أحد يا ديان، يا عظيم السلطان، يا عظيم السلطان، يا دائم النعم، يا دائم النعم، يا حليما لا يعجل، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا مغني كل ثقيل، يا منفس كربة كل مكروب، يا باسط يا ودود، يا ملك يا معبود، يا ملك يا معبود، يا ملك يا معبود، يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، إلهنا رغباتنا بك منوطة، وحاجاتنا ببابك مرفوعة، والخلائق لله.

أمورهن وحقق آمالهن. اللهم كن للأرامل والمطلقات والمعلقات، اللهم فرج همومهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين، اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم اللهم ردهم إلينا سالمين متعلمين، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك، اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك. اللهم تول أمرهم يا رب العالمين. اللهم يا فارج الكربات، يا فارج الكربات، فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم أنهي غربتهم، اللهم أنهي غربتهم. اللهم قر، اللهم قر عيون الآباء والأمهات بعودتهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قدم إليهم بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لوالدهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغادرين. اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، بارك لمن تولى أمور المعتكفين في هذا الجامع المبارك. اللهم كما أطعمهم فأطعمه من طعام الجنة، وكما سقاهم فاسقه من حوض نبيك يا رب العالمين. اللهم بارك له في ماله وأهله وأولاده ووالديه يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أنفقه خالصا لوجهك الكريم، اللهم ارفع له بها الدرجات، وكفر بها عنه السيئات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبلاء عن البائسين، والبلاء عن المضطهدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي أركان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا البواسل، اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء. اللهم